الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة ولازمنا في كتاب الإيمان: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان هما بالناس كفر، نياحة على الميت وطعن في النسب. هذا كذلك يستل به على أن الأعمال من الإيمان، فهذا إذا كان العمل هذا من يعمله كفر، وإن كان كفر دون كفر دل على أن العمل من الإيمان، ترك المعاصي من الإيمان. فالعمل سواء كان بالفعل كالصلاة والصوم والزكاة والحج، أو بالترك كترك هذه المنكرات، كل هذا داخل في معنى الإيمان. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن قيس بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، ولكن الله يبينه بالتوكل. الطيرة واللي هو التطير وهو التشاؤم، وهو مأخوذ من زجر الطير، لأن العرب كان من عادتها أنها إذا يعني أقدموا على أمر مستقبل يريد أن يعرف حظه فيه ونصيبه وبخته، سفر أو زواج أو تجارة أو نحو هذا، يقوم يروح يزجر الطير، يشوف طير واقف على الأرض فيزجره، فإذا طار على يمينه قياما يقول له خير، يصير يقول سأنال خيرا في ما أقدمت عليه في سفره في زواجه في بيعه في شرعه. وإذا طار الطير شماله، الطير هذا اللي يزجره طار إلى جهة اليسار، يسار هذا الزاجر يتشاءم، يقوم يرجع عن عمله الذي أراد أن يصنعه، سواء كان زواج ولا سفر ولا تجارة ولا غيره. فسمي هذا الطيرة ويسمى التشاؤم. فهذا كلام عبد الله المسعود إن الطيرة شرك، يعني أنه من الشرك لأنه ظن أن هذا الطير يعرف الغيب ويحدث بالذي يكون، ولا يعلم الغيب الا الله تبارك وتعالى، هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن عروه بن عامر القرشي قال: ذكرت الطيره عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: احسنها الفأل ولا ترد مثلها. نعم. أحسنها الفأل ولا ترد مسلم. نعم. فإذا رأى أحدكم من ذلك ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال أحسنها الفأل، كان النبي يحب الفأل ويكره الطير، يعني يحب التيمم ويكره التشاؤم. فالفأل اللي هو التفاؤل بالخير، يعني كان يكون نوى على سفر فسمع مثلا قائلا يقول: يا حسن ويا خير، أن سمع كلمة من كلمات طيبة يقول خير، أو جاءه رسول يأتي باسم يعني طيب ونحو هذا فيتفاءل خير إن شاء الله، ويقول: وأما يعني التشاؤم يرد مسلم، ما يجوز أن ترد عن العمل الذي عزمت عليه إذا رأيت ما تكره، وتشاؤم الناس من أشياء كثيرة، كأن يرى يعني يخرج من بيته مثلا في الصباح فيرى رجل أعرج، أو يرى قط أسود، أو يسمع صارخ يصرخ بكلمة أو صاح يصيح ونحو ذلك، يقوم يتشاؤم يقول: اليوم هذا يعني في شر أو في في سفرنا هذا فيرجع عن الأمر الذي عزم عليه. فقال النبي لا ترد مسلم، يعني التشاؤم لا يجوز أن يتشاء المسلم وأن يرد ويرجع عن العمل. نعم، فأحسنه هكذا، كان النبي يحب الفعل ويكره الطير. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثني محمد بن عبد الله بن العلاء عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم قال خرج سعد بن معاذ على جيش من جيوش المسلمين فإذا ظبي قد سنح، فجاءه رجل من أصحابه فقال له ارجع أيها الأمير. فقال له سعد من أي شيء تطير؟ أم من قرونها حين أقبلت أم من أذنابها حين أدبرت؟ امضي فإن الطيرة تشرك. نعم، يعني سعد بن مالك هنا خرج في ديت فشاف ظبي يعني السلاح فيه، فقال له ارجع أيها الأمير يعني ديت يعني كأننا قال له انت شنو ايش اللي طير من قرن قرن يضرب حين اقبلت ام من ذنبها حين اكبر؟ شنو هذا؟ قال يعني طبعا يعني يرى ان هذا امر يعني يضحكوا منه يعني. قال له من قرون الظبي لما جات ولا من ذنبها لما ادبرت؟ قال له هذا امر لا ينبغي ان يعني. لكن هذا الذي قاله يعني هذا الأمير إنما كان من باب يعني عرف، فكأنه لو شاف ظبي مثلا يقول له خلاص احنا نصاب، احنا خارجين في الجهاد وهذا ظبي، ولما يشوف ظبي من ظباء او ظبي هذا ايش دليله؟ يعني تشاؤم فيه، تشاؤم انه هو انتم حصيروا مثل صيده يعني صيده للعدو سيصيدكم، فتشاؤم منها. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة حبيرة عن عبد الله قال من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا كلام عبد الله بن مسعود، الذي أتى ساحر أو كاهن أو عراف دعين عرف فحدثه قال له هيحصل لك كذا وتعمل كذا وكذا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، وذلك انه لا يعلم الغيب الا الله، فمن ادعى علم الغيب على هذا النحو وكذلك من تعامل بالسحر فقد كفر. نعم. الشاهد كله من هذه يعني الاحاديث والاثار التي يسوقها الامام الخلال هنا من باب ان العمل داخل في مسمى الايمان، الاعمال تركا وفعلا داخل في مسمى الايمان. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن سعيد بن عبيد قال كنت مع ابن عمر في حلقه فسمع رجلا في حلقه اخرى وهو يقول لا وابي، فرمى ابن عمر بالحصى وقال انها كانت يمين عمر فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال انها شرك. نعم. أن عبد الله بن عمر سمع واحد يحلف ويقول لا وأبي، وأبي أن يحلف أبي، فأخذ ابن عمر حصى وحصب الرجل وقال له أبويا كان هو عمر بن الخطاب كان يحلف بهذه الكلمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر وشرك، وقد الحلف بغير الله شرك، ونهى ان يحلف بأبي. نعم، نخف ان شاء الله. نعم. ما الذي دلهم؟ على يعني حب اليمين، يعني تطلق اليمين وتوجه اليمين. الذي دلهم على ايش؟ حب اليمين. حب اليمين؟ إيه يعني كانوا يرون ان اليمين خير واليسار يعني شر، لدلهم يمكن هذا من الامور التي يعني ظلوا يتناقلوها، يعني بقيه ما كان من الدين الاول، فكان عندهم مشاكل كثيره من الدين الاول. الصلاة وتعظيم الكعبة وتعظيم البيت وصيام بعض الأيام. كيف؟ لكن عندهم النبي يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت كان من كلام يقوله العرب وهو من كلام النبوة الأولى تناقلونه. وفيه كان أمور كثيرة من هذه، وبعضها قد يكون يعني من خصال الفطرة، بقي حبة اليمين مثلا ورؤية من اليسار يعني دونها أو هي شر. نعم نعم. بالنسبة لإبراهيم عليه السلام كان له صحب إبراهيم الصلاة قبل التوراة. طبعا إبراهيم قبل التوراة بزمن طويل. كان في كتاب. ربنا قال من هذا الصحف الأولى صحف إبراهيم أو موسى. كان فيه بعض الأمور كتاب التوراة، على هذا يكون فيه لا. فهو الكتاب يعني موجود الآن يعني بين أيدي الناس، لكن صحف إبراهيم يعني لن يبقى بأيدي الناس منها شيء. أما كانت الله تبارك وتعالى أخبرها أنه كان فيه صحف نزلت عليه، لكن ما هذه الصحف وماذا فيها؟ طبعا على شأنها شأن يعني كتب الله عز وجل منزلها من الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته والنهي عن الشرك والموعظة والأمر بالخلق القوي. نعم.